الله أكبر موعدي في صحوة تجري الندي، الله أكبر موعدي في صحوة تجري الندي، تكبيرة إيمان عنوان لمنطلق الغد، تكبيرة إيمان عنوان لمنطلق الغد. نادت بأن المؤمنين لهم دوام السؤدود، نادت بأن المؤمنين لهم دوام السؤدود، الله أكبر فوق كل مكابر ومعتر، الله أكبر فوق كل مكابر الله أكبر لا إله سواه، لا إله سواه، الله أكبر لا إله سواه، لا إله سواه. يا عبد اشهدي صلي وسلم، فقد شهدت على اتباع محمد، صلي وسلم فقد شهدت صلاته وسلامه نور على من يقتدي، نور على من يقتدي. الله أكبر موعدي في صحوة تجري الندي، الله أكبر موعدي في صحوة تجري الندي، تكبيرة إيمان يا عبد، حي على الفلاح وبالصلاح تعهدي، يا عبد حي على الفلاح وبالصلاح تعهدي، خير من النوم الصلاة فقم لربك واسجدي، فقم لربك واسجدي. الله أكبر موعدي وعلى المآذن دعوة الداعي لأسمى مقصدي، وعلى المآذن دعوة الداعي لأسمى مقصدي، بوركت يا أزكى نشيدا في الوجود مخلدي، في الأرض في الأكوان في عليا وصحوت يشجيني النداء يشدني من مرقدي، وصحوت يشجيني النداء. طهرا والطيب يغمرني كسنة أحمد طهرا والطيب يغمرني كسنة أحمد فلعلني أحظى لها ملك الملوك بمقعدي فلعلني أحظى لها ملك الملوك بمقعدي لك يا كريم توسلي وتبتلي وتهجدي لك يا كريم توسلي وتبتلي وتهجدي يا ربي فاغفر إن سهوت فإنني لم أقصد بابه لم يصدي إني على باب الكريم وبابه لم يصدي الله أكبر موعدي في صحوتي